أسكنيني بين عينيك شعاعا واحضنيني قد كفى عمري ضياعا يا عيوني حدثيني حينما كنت صغيرا كيف أمسى حجرك الهاني سريرا يحتويني وحداء منك يسري نم صغيري نم بحجري نم هنيئا أنت عمري خبريني كيف ناديت الحمام في حنان كي أنام في حنان كي أنام خبريني كيف تجرين لضمي كلما ناديت أمي خبريني حين كنت ترضعيني كل حين حب ديني ها أنا صرت فتاك يا لسعد حين يغشاني دعاك بعد بعدي عنك أمي عدت مشتاقا لضمي عدت أستجدي رضاك سامحيني يا عيوني أنت أمي كيف لي أن أرقع ما أحدثته الأيام بي من ثقوب أو أن ألتقط ما ضيعته مني في منتصف الطريق أمّا أيا عيدا لا ينتهي أي ريح ستحملني إلى سحاب ظهرك وأي روح تتسامى لتدرك خيطا من نور وعطر ينسل من بين يديك مرسى الأمان أنت سأرتقي سلم حروفي لأقبل هامتك وسأنثني لألثم ثرا من الجنة تحت موطئ قدميك أمّا هل أكشف صدري لتري أضلاعا قد وهنت كالحبال أم أرفع طرفي لتري عينا أذبلها دمع السؤال نشرت يداي فضميني لملمي شتاتي ورمميني وابعثي دافئ الحنان في شراييني سأسكب دموع خضوعي فوق صدرك وأستجدي نظرات الرضا من عينيك وأشتاق لرائحة يديك فداك كثير أيامي فداك روحي وأحلامي ابنك.